السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس علم المواريث. في هذا الدرس سأتكلم على بعض أمثلة المناسخات. وضعت لكم 6 أمثلة في الدرس الماضي ووعدت بالكلام عليها، وسأصور الإجابة الكاملة لهذه الأمثلة، لكن سنناقش أو سنراجع فكرة الحل. نأخذ مثالا من كل حالة. عندنا في الحالة الثانية المثال الثاني يقول: مات عن زوجة وبنتين وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن زوج وابن، والثانية عن زوج وثلاثة بنين، والعم عن ابنين وبنت. لاحظ هنا نصنع المسألة الأولى على ما درسنا وعرفنا: الزوجة لها الثمن في وجود الفرع الوارث، البنتان يشتركن في الثلثين، والعم له الباقي 8 الثمن مع فرض من النوع الثاني قلنا، أو بالنسب الأربع. الأصل المسألة يكون من 24، للزوجة 3، للبنتين كل واحدة 8، وللعم 5. طيب، نعلن وفاة البنت الآن ونصنع مسألتها. الحالة الثانية كما قلنا ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، فنضع مسألة لهم: زوج وابن، للزوج الربع وللابن الباقي. أصل المسألة يكون من 4، ما عندنا إلا فرض واحد، فأصل المسألة من 4، وللابن الباقي 3. ثم نعلن وفاة الثانية، من يرثها؟ زوج وثلاثة بنين. أصل المسألة أيضا من 4 لأنه للزوج الربع، ولاحظ وضعنا الفروض هنا كي لا نطيل مساحة الحل أو لا نوسع مساحة الحل. فعندنا هنا الربع والباقي للأبناء، أصل المسألة من 4، للزوج 1 وللأبناء كل واحد سهم. ثم نعلن وفاة العم ونضع مسألته: ابن وابن وبنت، مات عن ابنين وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن 2 و2 و1، أصل المسألة يكون من 5. كيف نستخرج جزء السهم؟ قلنا هذا نسميه جزء السهم. كيف استخرجناه؟ ننظر بين سهم كل متوفى وأصل مسألته، 8 و4 بالموافقة والمباينة فقط، بينهما موافقة، ينقسمان على 4. إذن 4 على 4 1، نثبت 1 هنا. ثم المسألة الثانية، سهم المسألة الثانية وأصل مسألتها، 8 و4 نفس الكلام، 1. المسألة الثالثة، سهم العم وأصل مسألته، 5 و5 بينهما موافقة، إحنا لا ننظر إلا بالموافقة والمباينة، ما ننظر بالنسب الأربعة، فينقسم 5 و5 تنقسم على مثله، على 5 يكون 1. إذن 1 و1 و1 ننظر بينها، هذه المثبتات ننظر بينها بالنسب الأربعة، بينها مماثلة، فنأخذ 1 منهم اللي هو جزء السهم. فجبنا جزء السهم، هذا 1 جبناه بهذه الطريقة، نضربه في أصل المسألة الأولى 24 ونوجد الجامعة. إذن هذه تسمى كما ذكرنا سابقا الجامعة. ثم قلنا سابقا طبق طريقة حرف الإن اللي هي جزء السهم تضرب في ماذا؟ في سهم المتوفى. ثم تقسمه على أصل مسألته، ثم تضربه في سهام مسألته، طريقة حرف الإن. طيب، نجيب جزء السهم هذا. طبعا في البداية نضربه في سهم الزوجة ونثبت الناتج، لأن الزوجة موجودة ما توفيت. ثم ننظر المسائل المتوفين، نضرب في سهم المتوفى الأول البنت في 8، نقسم على 4، الناتج 2 مثبتة هنا، ونضربه في سهام مسألتها، في سهم الزوج 2 ب1 ب2، سهم الابن 2 ب3 ب6. نصنع نفس الطريقة المسألة الثانية، 1 جزء السهم نضربه في سهم البنت الثانية 8، ونقسمه على 4، 2 نثبت 2 هنا، ونضربها في سهام مسألته 2 ب1 ب2 نثبت. المسألة الثالثة، جزء السهم في مسألة في سهم العم 5، ونقسم على أصل مسألته، يطلع الناتج 1، نثبته هنا ونضربه في سهام مسألته، في 2 ب2 في 2 ب2 ب1 في 1 ب1، اجمع يطلع الناتج 24. فبهذه الطريقة هذه نحل بها مسائل المناسخات من الحالة الثانية. عندنا الحالة الثالثة ثلاث مسائل. لو أخذنا هذه المسألة مثالا، مات عن زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات عما في المسألة. الحالة الثالثة قلنا هي إيش؟ ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف، وربما ورث معهم غيرهم. ورثة الميت الثاني هم بقية الورثة الأول، هم بقية الورثة الأول مع الاختلاف، وربما ورث معهم غيرهم، يعني يحصل اختلاف، ربما يحصل اختلاف في إرثهم كما ستلاحظ الآن. عندنا زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، الزوجة لها الثمن في وجود الفرع الوارث، والبنات يشتركن في الثلثين والباقي للعم. أصل المسألة عندنا الثمن وعندنا ثلثين، أصل المسألة يكون من 24، للزوجة 3، للبنات 16، للعم 5. الـ16 ما تنقسم على 3، لذلك لا نحتاج إلى تصحيح المسألة. عدد الرؤوس 3 وعدد السهام 16، بينهما بالموافقة والمباينة بينهما مباينة، فنثبت عدد الرؤوس كامل، عدد الثلاث بنات ونستعمله هنا. فهذا المثبت هو عدد الرؤوس، نضربه في أصل المسألة يطلع 72، ثم نضربه في السهام، في سهم الزوجة 9، في 16 للبنات يصير 16 لكل واحدة، في سهم العم 5 يطلع 15. كده صححنا المسألة، هذا كله لأجل تصحيح المسألة الأولى. أعلننا وفاة البنت، هنا سيختلف إرث الورثة، سيختلف حاله. هذه هي قاعدة الحالة الثالثة. فالزوجة صارت زوجة أب لأن البنت من غيرها، فصارت ما ترث، والبنت توفيت. البنات الأخريات صرنا إيش؟ أخوات شقيقات، أختين شقيقتين وعم الأب وهو من العصبات، أخت شقيقة أخت شقيقة، بينهما ينقسم بينهما الثلثان، والباقي للعم. أصل المسألة من 3 لكل أخت، 1 و1 للعم. طيب كيف الطريقة هنا؟ كيف تكون الطريقة ها هنا؟ قلنا أولا نأتي بجزء السهم، ننظر سهم المتوفى، وأصل مسألة 16 و3 بينهما مباينة، بينهما مباينة، إذا الثلاثة هذه نثبتها كما هي ونضربها بالـ72، هي هذه ويطلع 216 الناتج، هذه هي الجامعة. إذا استخرجنا جزء السهم، هذا جزء السهم، هذا مصح، هذا من أجل التصحيح، لكن هنا استخرجنا جزء السهم وضربناه في أصل المسألة بعد تصحيحها، الناتج 216، هذه الجامعة. ثم نضربه في سهم الزوجة، في سهام المسألة الأولى، في سهم الزوجة 3 × 9 = 27، في سهم البنت الثانية 3 × 16 = 48، سهم البنت الثالثة 3 × 16 = 48، في سهم العم 15 يطلع 45. ثم نستخدم سهم المتوفى، نضرب في سهام مسألتها الثانية، إما نأخذ العدد كما هو أو نأخذ الوفق، عندنا هنا مباينة فنأخذه كما هو، 16 × 1 = 16، نجمع مع 48، نفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا، تجمع الناتج يطلع 216. هذا مثال للحالة الثالثة من حالات المناسخات، وهي أن قلنا الحالة الأولى لا إشكال فيها، الحالة الثانية أن ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، الحالة الثالثة أن ورثة الميت الثاني هم بقية الورثة الأول مع الاختلاف، وربما كان معهم في المسألة غيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.